هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. سيناريست والناقدة الفنية الكبيرة علا الشافعي، سيبي كل اللي بتعمليه عشان عندك فاصل إعلاني. معاك في الفاصل الإعلاني يا شريف. قولي لنا هتعملي إعلان عن إيه؟ بص، لو عملت إعلان بفكر أعمله عن البنات اللي محتاجين دعم كبير قوي في التوقيت ده، وفي ظل التطورات اللي احنا بنشوفها والحوادث اللي يمكن عدت علينا الفترة اللي فاتت اللي هتخلينا كده دايما نقف ونتفرج، زي البنت بسنت اللي انتحرت، زي البنت الصغيرة اللي غرقت وهي بتشتغل، وطبعا في رجالة كتير بيشتغلوا فيه كمان، بس انا هقول البنات لان كده في جملة بقت تتقال ان الستات والبنات واخدين اكتر من حقهم، بس الحقيقة لا، لان الوعي ما بقاش زي زمان، فالحقيقة ان الستات والبنات مش واخدين حقهم. ليه الوعي مش زي زمان؟ المفروض ان احنا بنتطور، بنتقدم، الوعي بيتغير. خلينيش اعملك زي عبلة كامل واقول لك انا على عيني. فين بنتطور وبنتغير؟ يعني انا اشوف في تطور تكنولوجي حاصل، في تطور في شكل المجتمع حاصل، بس الحقيقه على مستوى الافكار، على مستوى التعامل مع الست، انا بشوف ان المساله راجعه لورا خالص. وطبعا انا هستقي ده لان في الاخر انا بتاعت سينما، من شكل الافلام زمان شكل الستات كان عامل ازاي، شكل التعامل مع المراه كان عامل ازاي. فلا، الوعي قل جدا للاسف. يعني فكره ان المراه بقت زيها زي الراجل ده كلام بيتقال بس عشان احنا نبقى مبسوطين. ظلم المراه المصريه جاي من الرجل المصري فقط، ولا المرأة المصرية كانت بتظلم المرأة المصرية؟ ده سؤال حلو والله يا شريف. الحقيقة لا، الست كمان بتظلم الست، وده الأساس الحقيقي. شوف ان هي دايرة من اقدر اقول كده من القهر، فالراجل نفسه اذا كان هو بيقهر فالراجل ايضا مقهور. ولكن سؤالك بقى المهم جدا، هي المرأة اصلا بتربي غلط. الحقيقة ان هي ملامة جدا في طريقة التربية لابنها. لو انت بنت وولد في نفس البيت، قليل قوي من العائلات اللي بيبقى عندهم هذا القدر من الوعي ان هم يساووا في المعاملة ان الاثنين بني ادمين. دايما بيكون الولد عنده بذرة التفوق. هل الدولة ليها دور في اللي بتتكلمي عليه؟ وايه هو الدور ده؟ دور الدولة لو انا اتكلمت الحقيقة، هنبتدي نتكلم على منظومة التربية من اول من البيت، بعدين نتكلم بقى على التعليم. احنا حتى التعليم بالنسبة لنا بقى هو مسألة قشور، بمعنى ان انت لازم يبدو ان شكلك تطور في التعليم، ولكن هل انت طورت العقول، طورت الناس اللي بتشتغل، المدرسين نفسهم؟ انا كنت مدرس حكومة، يعني مش مدرس خاصة ولا مدرس انترناشنال، ورغم ذلك كان عندنا كل ما يتعلق به، هو حصص مزيكا، حصص رسم، عندنا حصص تربية رياضية، كل ده اللي هو غاب وراح في ظل التوحش اللي حاصل ده، وان المهم انك تحشي دماغ البني ادمين اللي قاعدين دول. الحقيقة هو احنا ندفع ضريبته دلوقتي حالا. شكل الإعلان هيبقى إعلان غنائي، إعلان تمثيلي، ولا شكله إيه؟ هو مش عارفة والله، ممكن يبقى إعلان غنائي كله بنات حلوة، لأن أنا بشوف البنات الصغيرة كمان في مرحلة كده بتحس هم كأنهم هم مرادف للحياة. مش ضد والله الولاد، لأن في ولاد عوامير وحلوين وكل حاجة يعني، بس لا، أنا بقول إن البنت كده اللي بتبقى طفرتين وشكلها حلو دي، في نموذج كده للبراءة، كأنك الاكتشاف للدهشة. ممكن تستغلي أغنية سعاد حسني السندريلا بقى البنات البنات ولا لا؟ صدق فعلا عندك حق، والله عندك حق، دي من أحلى الأغنيات اللي كتبها صلاح جاهين وغنتها سعاد حسني. البنات البنات ألطف الكائنات. صح. تمويل الإعلان هتجيبيه ازاي؟ هنبتدي بقى نشتغل على كل المنظمات الخاصة بالمرأة، ومجلس المرأة، ومجلس القومية للمرأة، مش بتكلم عن المرأة، خلاص وهم يدفعوا يمولوا الإعلان. لو اخترتي نجم أو نجمة هتصر ان انت تحطي إعلاناتك داخل أعمالهم؟ الحقيقة يبقى أحمد حلمي من غير ما أفكر. ممكن كمان، بس ده بقى لأن أنا بحبها بشكل شخصي، منى شلبي. منى شلبي برضه هتبقى بطلة إعلانك، ولا تستعيني بحد تاني يكون نشط أو نشطة في مجال حقوق المرأة؟ والله منى لا، ليه لا؟ وشها فيه حاجة خاصة جدا، أنا بحب الوشوش الخاصة مش الجمال، بحب اللي فيهم حاجة خاصة. هي كمان عندها اهتمامات بالمرأة، وبتتكلم على الكتابات النسوية وضرورة إن الستات تبقى موجودة، وخصوصا إن السينما قامت على كتاف الستات. يعني برضه ما نكذبش، يعني كل المخرجات والمنتجات كانوا سينمائيات وعيدات جدا، وقدموا تجارب مهمة وأسسوا للسينما في مصر، ورغم ذلك تراجع الدور. فليه ما نحاولش مع منا ونفس الناس ليه؟ ممكن يكون ده بداية إن هم كمان يعيدوا تاني جزء من مجد اللي راح من السينما المصرية. في حد بترفضي ظهوره في إعلانك؟ أي حد عنده دقن وبيتكلم كلام مش لطيف عن الستات، او شايف ان الست هي مجرد وعاء، هو بس اللي عندهم دقون فقط هم اللي بيقولوا كده؟ ما في ناس او رجاله يعني من غير دقون بيتكلموا برضو، او تفكيرهم نفس التفكير. صح يا شريف، انت كده يعني زي ما بقول كده حطيتني في كورنر. عندك حق، في ناس كل اللي ليهم علاقه بده او اللي هو ده العقل والتفكير بتاعهم، انا يمكن قلت دقون لان في بعض المشايخ اللي بتطلع على بعض القنوات اللي هم دايما بيتكلموا بالمنطق ده، فكنت بقصد الفئه دي تحديدا، يعني لان للاسف هم لهم تاثير كبير وطاغي جدا، وفي بعضهم مش بدقون بالمناسبه كمان. تفكرتني، ده في منهم ناس لطيفه قوي كمان وبتلبس كاجوال ولذيذة، عندك حق. فلا أي حد هو ده بيفكر بالطريقة دي أو ده نمط تفكيره أو أسلوب تفكيره أنا أرفض أن يكون في الإعلان. لو حملتك الإعلانية تم إيقافها تفتكري هتتوقف لأي سبب؟ ليه دي لطيفة شريف، ليه تتوقف؟ ستات وبنات وبنتكلم عن المرأة، مش حاجة مضمونة، مش حاجة مضمونة. هيبقى هما يعني فكرة الإرهاب ده، يعني إرهاب الآخر ده، هيبقى هما نفس اللي أنا قلت عليهم، أصحاب الفكر المضلم، عقول المضلمة. إعلاناتك هتحطيها في وسائل الإعلام التقليدية ولا سوشيال ميديا بقى؟ بما إن أنا وإنت بقى شغالين في الميديا بقى، عارفين وسائل الإعلام التقليدية مش مؤثرة للدرجة دي، أكيد السوشيال ميديا هيبقى هو اللي له الأولوية، وبعض المواقع بقى اللي هي بقت تتشاف، لأن هو ده يعني العلاقة بالحياة بقت من خلال التليفون. علا الشافعي لو عملت إعلان عن السيناريست والناقدة الفنية علا الشافعي في كلمة واحدة ممكن تقولي عنها إيه؟ ولا خليكي في البيت. السيناريست والناقدة الفنية الكبيرة علا الشافعي، حملتك الإعلانية عن المرأة، إيه السلوجن أو الجملة الإعلانية المميزة اللي تختمي بها إعلانك؟ خليكي النوارة. إيه فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.